بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في رقم واحد عن حال العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالى، واتكلمنا في رقم اتنين عن ايه هو شرك العرب في الجاهلية قبل الإسلام وازاي أصبحوا مشركين بعد ما كانوا مسلمين، واتكلمنا في رقم ثلاثة عن قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه جاي علشان يحذف الجزء البشري المخترع من دين الناس ويبين لهم الدين الإلهي خسرا، واتكلمنا في رقم أربعة عن النصوص اللي من الوحي اللي كانت ضمانات لعدم عودة الناس إلى الدين البشري مرة تانية واللي بتقفل الباب تشريع البشر للدين تاني ورجوعهم للشرك، واتكلمنا في رقم خمسة عن الأدلة الموجودة في الوحي إن أكثر الناس هترجع للدين البشري من تاني وتخلطوا بالدين الإلهي ويشركوا بالله مرة تانية، واتكلمنا في رقم ستة عن اكتمال الرسالة وانتهاء التشريع ورضا الله سبحانه عن هذا الكمال والتمام، وبينت إن المطلوب من المسلم إن النهي ينتهي والأمر ينفذ قدر استطاعته وما يسألش عن المسكوت عنه، واتكلمنا في رقم سبعة عن اكتمال رسالة الإسلام ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أي تشريع يحصل بعد كده هو دين بشري، واتكلمنا في رقم تمانية إزاي إن أي مصدر تشريع وأي قول في الدين من خارج الوحي هو دين بشري زي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام بالضبط، وإن أي فهم لنص نفهم منه إن الله أعطانا حق التشريع في الدين معاه فإن النص ده تم فهمه بصورة خاطئة تعارض كل المحكمات في الوحي، واتكلمنا في رقم تسعة عن اصطلاح المسائل المستحدثة وبينا بطلان وبطلان الدعاوى المترتبة عليه. أكثر الناس اللي هيتوفقوا لسماع التسعة دروس السابقة دول ممكن يعجبوا بالكلام أو أكتره، لكن في الغالب كل واحد هيشوف إن الكلام ده مش منطبق عليه هو، الكلام ده منطبق على أصحاب الملل المخالفة ليه، وهيشوف إن هم أصحاب الدين البشري وإن دول اللي احنا بنتكلم عنهم. يعني مثلا السلفي هيشوف ان اللي انا بتكلم عليهم دول هم الصوفية والأشاعرة والشيعة، علشان الصوفية بيتبعوا الأقطاب والأولياء وبيعملوا أذكار وعبادات ما حصلتش أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علشان كده هم مشركين. وهيشوف الأشاعرة ناس حرفت معاني الوحي وقالوا كلام في الله سبحانه وتعالى، للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا أصحابه قدامه قالوه وأقرهم عليه، يعني دين مخترع. وهيشوف الشيعة ناس على دين بشري كله، قال أبو عبد الله وفي أحسن الظروف قال علي بن أبي طالب، يعني كله دين بشري. لكن السلفي مش هيحس إن دينه نفسه مبني على أقوال البشر نفسهم وإن مفيش أي فرق بين الدين اللي هو اختاره والأديان اللي الناس التانية اختارتها ومشيت عليها، لأن هم برضو لهم سلف في الكلام اللي بيقولوه. ولو بصينا لأصل المرجئة وأصل الشيعة وأصل المارقين اللي هم بيسموهم الخوارج وأصل أهل الرأي وأصل كل ملة من الملل اللي السلفي بيتبرأ منها هنلاقي ليهم أصل في القرن الأول أو الثاني بالكتير، يعني كلهم من السلف برضو والكل على دين الأقوال. أما الأشاعرة فهيشوفوا الكلام ده منطبق تماما على الوهابية الحنابلة المجسمة واللي مقصود بيهم السلفية، والأشاعرة هيشوفوا الصوفية حلوين مش أشرار. أما الشيعة فهيشوفوا كل اللي فاتوا دول على دين بشري بكري عمري أموي مخترع، وهيشوفوا أن أقرب طائفة منهم للحق هم الصوفية اللي بيحبوا آل البيت زيهم. ولو سألت فلان الموحد وفلان الحنيف وأم فلان الموحدة والأخ محارب الطواغيت هيقولوا لك حتى السلفية في منهم دينهم بشري ومشركين وأعوان للطاغوت زيهم زي الصوفية والأشاعرة والشيعة. يعني باختصار الجميع شايف الجميع دينه باطل. أنا دلوقتي مش جاي علشان أسألك عن دينك اسمه إيه، هل سلفي أشعري صوفي، أنا جاي أسألك سؤال أهم، أنا بسألك عن دينك كله من بابه، هل هو عبارة عن كلام الله وكلام الرسول اللي بلغه عن الله فقط وحصرا، ولا في حاجة تانية مع كلام الله وكلام الرسول؟ حابب أقول لك إن لو في حاجة تانية مع كلام الله وكلام الرسول فأنت على الدين البشري المخترع مهما كان قائل هذا الكلام اللي انت هتتبعه، سواء كان عمر او علي معاوية عمار النظام الحسن البصري ابو حنيفة مالك احمد او الائمة الاثناشر المسردبين او ولي من الاولياء او قطب من الاقطاب او واحد لا يفيق من الخمر او مؤول للصفات او مثبت له، كل اللي فات وغيره واحد، مفيش اي فرق بينهم، كل كلامهم دين بشري مخترع، مفيش أي فرق بينهم وبين بعض. فأنت لو ظانن إنك على أي دين منهم فأنت كده على الصواب، والباقي على باطل فأنت على باطل زيهم. إياك تظن إن الكلام ده على مخالفيك، لا، الكلام عليك أنت، سواء كنت سني أو شيعي، سلفي أو أشعري أو صوفي أو معتزلي أو مالكي أو حنفي أو حنبلي، دينك بشري مخترع. فننصحك من دلوقتي وقبل ما تسمع باقي الكلام حتى اللي هنقوله في المحاضرات القادمة، إنك تقف مع نفسك وتبدأ تراجع دينك وتشوف إيه الأقوال اللي ملهاش أصل في الكتاب والسنة في الدين اللي أنت ماشي عليه، وتراجعها وتبدأ تطردها من حياتك وتلغيها وتتبع الوحي حصرا، مفيش غير.